سمعت يقول السؤال إن نحبكم في الله. والسؤال يقول: رجل زوج أبناءه وبقي واحد منهم لم يتزوج، فأوصى له ب50,000 ريال لزواجه، فهل وصية صحيحة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أما حبه في الله فنقول أحبك الله لأبنائه، وأنت حب في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه تفرق عليه، ورجل دعت امرأته ذات منصب من الجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال وما تفرق يمين، ورجل ذكر الله خاليا فرضت عيناه. هذا الحديث العظيم يتسبع أهل يومهم الله في منه. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي ومتحبنا فيه ومتجالسنا فيه والمتبادلين فيه والمتجاورين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أي المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. سؤاله يقول الشيخ: رجل زوج أبناءه وبقي واحد منهم لم يتزوج، فأوصى له ب50,000 ريال لزواجه، فإن وصية صحيحة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، الواجب عليها أن يوصي للشخص اللي زواجه ما تزوج، إذا كان بلغ سن الزواج هنا وفاته، إذا صار من أهل الزواج يوصي له، وأما منكم إذا كان من أهل الزواج لا، عاد يزوج من استحق الزواج، وبلغ سن الزواج يحتاج أن يزوج، إذا كان الولد عاجز والأب قادر وجب على الأب أن يزوج الولد، أما إذا كان الولد قادر يزوجه، وإذا زوج البنين وبقي واحد ويستحق الزواج يزوج أو يوصيه بذلك. للعدل، لأن الرسول يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا مات وبقي الأولاد صغار ما يستفيد، ما يوصي لهم وليس له يوصي لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.